ونحو ذلك. شوف كيف هي متعودة أصلا، هي متعودة، قولها في هذا الحديث أني فوضعت يدي عليه فلم أجده في مكانه، دليل أنها أصلا كانت مثل هذه يعني الأفعال بينهما كانت أفعال عادية تقع. وهنا تقول أيضا في الحديث الآخر فوضعت يدي فلم أجده، تقول فقمت أبحث عنه في الغرفة، ظلام فهي تتلمس، قالت فوقعت يدي على رجليه فإذا هو ساجد وإذا هو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت فقلت سبحان الله بأبي أنت وأمي إنك لفي واد وإني في واد آخر. يعني أنت تصلي وتسبح وتهلل وأنا أقول أكيد أنه عند حفصة أو عند زينب أو عند غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنه. في موقف ثالث أيضا وهو حديث صحيح، تقول عائشة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام قالت حتى إذا وضع رأسه على الوسادة. طبعا قد يتعجب البعض يقول يا شيخ ليش كل القصص عن عائشة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أصغر زوجاته، وهي التي تفرغت ولم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وتفرغت للحديث، تفرغت لسرد الأحاديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تضع حجابا على الباب وتأتي وتجلس وتحدث بالأحاديث، فكثر طلابها الناقلون عنها. وإلا ورد قصص عن أم سلمة مثلا كما في الحديبية، ورد عن زينب، ورد عن غيرها، لكن هذه القصص ورودها عن عائشة رضي الله عنها لأنها كانت تحدث بذلك كثيرا فينقل عنها. تقول عائشة فلما جاء يعني في جنح الليل لما أظلم الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليه ووضع على كتفيه رداءه وفتح الباب رويدا رويدا ثم خرج رويدا وأغلق الباب. هذه واضحة، طلع من البيت في ظلمة الليل. تقول فقمت ولبست علي خماري وقمت وراءه لأنظر أين يذهب. بالله يا أخي لو سوتها حرمة واحد منا يقول أنت وش دخلك تطلعين وراي، أنت قاعدة تفتشين. شوف الآن الذي حصل، تقول فمضى يمشي فمضيت وراءه أرقبه، وين بروح في ظلمة هذا الليل. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى المقابر، وكانت المقابر البقيع قريبا من بيته عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن ما بينها اليوم الذي يذهب المدينة يعرف ما بينها يمكن ولا 100 متر أو أقل من ذلك، ولم يكن أيضا فيه من الأبنية ما فيه اليوم يعني. فتقول مضى إلى المقابر فرفع يديه فدعا ثم خفضهما ثم جعل ينظر إلى القبور ثم رفعها فدعا ثم خفضهما وجعل ينظر إلى القبور ثم رفع يديه فدعا ثم خفضهما وجعل ينظر. قالت فأطال الدعاء وأطلت الانتظار. طيب ليش ما رجعت؟ خلاص ما هو ذهب للمقابر واضحة، ارجعي للبيت. لا، من شدة الغيرة ربما بعد ما يخلص يذهب إلى زوجتي من زوجة، أبجلس أنتظر أشوف وش اللي يحصل بعده. تقول فلما انتهى من دعائه والتف راجعا التففت راجعة أمامه. قالت فلما رأى سوادي أسرع فأسرعت. قالت فركض فركضت فأحضر فأحضرت. أسرع معروف يعني مشي سريع، فركض بدأ يمشي قريب من الركض، قريب من يعني ليس ركضا تاما لكنه مشي سريع جدا. ثم لما رأى أن اللي أمامه يمشي بسرعة أحضر، أحضر يعني جعل يجري. تقول وجعلت أحضر أجري حتى وصلت قبله إلى البيت ثم نزعت خماري واضطجعت على فراشي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل البيت إلا عائشة وهي على فراشها يتردد الهواء في صدرها، واحد قاعد يركض يمكن 80 متر ولا 90 متر. فقال عليه الصلاة والسلام عائشة، قالت فما رددت عليه، هي نائمة. قالت فأعاد علي، قال عائشة، قالت فما رددت عليه، أخي نائمة يا أخي. قالت فقال عائشة ما لي أراك حشيا رابية. حشيا رابية يعني الصدر مليان هواء. تقول فقلت لا شيء لا شيء دخي عادي وحدة تتنفس وهي فراشة عادي لا شيء. فقال بلى لتنبئني أو لينبئني العليم الخبير. شوف السؤال هنا. فقالت أمنا عائشة أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. فحدثته قالت طبعا عائشة كانت صغيرة يا جماعة, يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي عمرها 18 سنة, فلك أن تتصور القصة هذه, يعني ربما ما كانت في آخر حياته في السنة 11, ربما كانت في السنة 7 8, وبالتالي كان عمرها 15 سنة 14 سنة. وبالمناسبة قبل لا أكمل القصة, يعني ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان زواجا عاديا في الإسلام قبل أن يكون أيضا عاديا في عرفهم, بدليل أن ابن إسحاق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة وهي بنت 6 أو 7, خطبها خطوبة, فلما خطبها فإذا هي مخطوبة. لاحظ هذا عرفهم يا أخي, فإذا هي مخطوبة أصلا. فذهب أبو بكر يستأذن ممن خطبها قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا يوافق, فلما جاءه فإذا ذاك الرجل سكران مع أبيه وإذا هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم, هذا في مكة في أوائل الدين. فقال أبو بكر ما دام أن هذا حالك لا أستأذنك, زوجتك يا رسول الله. ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين. طيب هل يعتبر عمر 9 سنين في زمنهم طفلة لا تتحمل الزواج؟ كلا. هذا الأمر يختلف باختلاف البلدان واختلاف الثقافات والأمور الاجتماعية عند الناس, بدليل أن إلى اليوم في بعض البلدان سن الزواج العادي هو إذا وصلت البنت إلى 26 25 تبدأ تخطب. ولو جئت تخطبها عمرها 19 سنة يقول لك أبوك البنت صغيرة مجنون, لسه باقي لها 6 سنوات. بينما في بعض البلدان إذا وصلت البنت إلى 19 سنة ضاق صدر أبيها وأمها وقالوا البنت لا يفوتها الزواج, البنت كبرت. في بعض البلدان في اليمن مثلا وأيضا عندنا في جنوب المملكة في جيزان وبعض المناطق, من الطبيعي جدا أن تخطب البنت عمرها 10 وتتزوج عمرها 12 أو 13. هذا أمر في غاية الطبيعية عندهم, طبيعي جدا, وتنجب أولاد وحياتها عادية. ما دام أن الله جل وعلا قدر وقضى وفطر الرجل أن يبلغ في سن 15, معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول له تزوج. لماذا جعلناك تبلغ؟ يعني نضع فيك شهوة ونقول لك لا تتزوج, انتظر 5 سنين من الآن مسموح لك أنك تتزوج. ولماذا البنت يعني تبلغ بالحيض في سن غالبا 9 10 11 12؟ وكأن الشريعة تقول لها بهذه العلامة مأذون لك الآن بالزواج, وهذا أمر طبيعي يا جماعة. والآن لا يزال يوجد في عدد من البلدان أمهات عمرها 14 سنة وعندها طفل وربما عندها طفلان, والأمر في ذلك عادي جدا. بل زد على ذلك اليوم في أوروبا إذا وصلت البنت عمرها إلى 15 سنة وهي بكر, يحدثني أحد زملائي دكتور علي كان يحضر الزمالة في السويد في أحد المستشفيات, يقول والله يا شيخ جاءت مرة إحدى الأمهات بابنتها عمرها 15 سنة تعرضها على الطبيب النفسي. تدري ليش؟ تقول بنتي لسه بكر. تقول بنتي عمرها 15 سنة ولسه بكر, يعني لسه ما كونت علاقة مع أحد, يمكن عندها مشكلة نفسية يا دكتور عالجها. فهم عندهم من الطبيعي أن البنت من عمرها 14 15 يعني عفوا أن يقع عليها وطأ, وهذا أمر طبيعي. ثم يدعون بعد ذلك ويقولون لماذا المسلمون يزوجون بناتهم عمرها 16 و17؟ هذه طفلة. نقول لا, الطفلة هو عقولكم وهو طباعكم, فلماذا تأذنون لها أنتم أن توطأ وعمرها بهذا السن؟ بل إني قرأت في الإنترنت قبل كم يوم في أحد المواقع الإخبارية طفل عمره 12 سنة وبلغ وحملت منه فتاة أكبر منها بسنة عمرها 13 وولدت. لاحظ ثم بعد الولادة فحصوه وجدوا الدي ان ان وشكوا فيه إلى آخر ذلك، لكن المقصود أنه وقع منه وطأ لها باعترافه واعترافها. فأنا أعني بهذا أن أولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان معروفا في عرفهم أنه أمر عادي، ولو لم يكن أمرا عاديا لكان الكفار الذين يتصيدون على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى شيء ليذموه به لكانوا ذموه في أشعارهم أو في كلامهم، لكانوا ذموه وقالوا شوفوا هذا اللي متزوج أم تسع، هذا الذي فيه وفيه، لكن لم يذكر أبدا، لأن أصلا زوجاتهم كانوا بهذا العمر، ولو كان هذا الأمر عندهم غير طبيعي لكانوا قد يعني عارضوا ذلك وتكلموا عليه ونحو هذا. كما أنه من الطبيعي عندهم مثلا أن يعيشوا لمدة شهرين بتمر وماء، الآن لا تكاد تجد أحد يتحمل ذلك، هم يا أخي كانت تختلف طبائعهم في كيفية أكلهم، في كيفية زواجهم، في أمورهم الاجتماعية ونحو ذلك. فنعني بهذا أن زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة ثابت في البخاري، ولا ينبغي أن يأتي أحد ويشكك يقول لا والله الحديث ضعيف. طيب ما علامة ضعفه وهو في البخاري؟ عندك شيء يقدح في المتن أو يقدح في السند؟ فإذا به جاهل ليس عنده ما يقدح سوى أن عقله القاصر لم يتحمل ذلك. ولا بد أن ندرك يا جماعة أن كل عصر من العصور له ثقافته وله عاداته ونحو ذلك. بل إنني كنت أحيانا أذهب إلى بعض البلدان، بريطانيا مثلا كنت فيها قبل فترة بسيطة، فكنت أتكلم مع بعضهم ويسألوني عن بعض الأمور التي عندنا، فكنت أقول لهم مثلا أن زوجتي لا ما تعمل وأنا اللي أنفق عليها، فكان يقول أحد الرجال جالسين ما تدفع شيء أبدا هي؟ قلت لا. قال طيب وإذا سافرت من يشتري تذاكرها؟ قلت أنا. عادي تدفع فيها 3,000-4,000 تذاكر؟ قلت هي والله أدفع. طيب عاد الفندق من اللي يدفع؟ قلت برضو أنا. قال طيب وإذا أكلته في المطعم؟ قلت أنا. قال طيب إذا صار هي عندها شيء خاص، مناسبة ولا عرس ولا بتقدم هدية لأحدى صديقاتها، من اللي يدفع؟ قلت أنا. قال كل شيء أنت؟ قلت نعم. فقاموا يضحكون قالوا أكيد؟ قلت نعم. فقال والله يا أخي ثقافة عجيبة، يعني كالتشر هذه عجيبة ثقافتكم، يقصدونهم بالثقافة العادات والتقاليد يعني، واستغربوها استغرابا شديدا لأنهم يعيشون في واقع يختلف تماما عن الواقع الذي نعيشه. نحن عندنا الأمر عادي، ليش؟ لأننا تعودنا عليه وصار كلنا أو أكثرنا على ذلك وخلاص تعودنا عليه. كذلك أنت لما يقال لك وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وعمرها 9 سنوات، لو نظرت متى تزوج أبو بكر رضي الله عنه أم رومان اللي هو أم عائشة، ربما وجدت عمرها 9 ولا 8 بعد. ولو تنظر متى تزوجت حفصة رضي الله عنها زوجها الأول، ربما رأيتها في مثل هذا السن. ولو تنظر متى تزوجت أم سلمة أبا سلمة، ربما وجدتها في مثل هذا السن. لكن القضية أنه لم يشتهر إلا قصة عائشة أنها تزوجت عمرها 9، وللأمر كما ذكرت هو أمر طبيعي. صحيح أنه ربما في زماننا اليوم مع يعني تغير الطباع وتغير يعني أحوال الناس، ربما أنه إذا كانت البنت في جسمها وفي يعني طبيعتها لا يتناسب معها الزواج، بل إن بعض البنات ربما تصل إلى سن 16 سنة و 17 سنة، ولو استشارني الأب قلت له لا تزوجها، انتظر زيادة 5 سنوات، لأنني أعلم مثلا من عقلها وإدراكها وجسمها أنها ما تتحمل زواج. بينما ربما يستشيرني عمر البنت 13 سنة وأقول له نعم زوجها، هذه تتحمل كل ذلك. فالأمر أيضا يختلف من فتاة إلى فتاة. فلما يدعى إلى وضع نظام يعني يمشي على الجميع هذا يرد، بل يقال إن الولي هو الذي ينظر ويتأمل، فإن كان عقل الولي قاصرا عن التحكم والحكم في مثل الأمور ينظر إلى الولي الذي فوقه اللي هو الجد، أو ينظر إلى القاضي وما شابه ذلك. نعود إليه عليه الصلاة والسلام مع عائشة، فأخبرته عائشة أنها هي التي كانت تمشي وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم نعم أنا السواد الذي رأيته أمامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع في صدرها، ما ضربها يا جماعة على كتفها ولا في وجهها، لا دفها كذا بس مع صدرها، دفع في صدرها وقال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ خفتي أن الله يظلمك أو أنا أظلمك وأذهب أبيت في ليلتك عند غيرك؟ أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يضع رأسه وينام، لا، من لطفه جعل يحدثها بسبب خروجه، فقال لها: إن جبريل جاءني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأجبته فأخفى منك، فأخفيت منك، أخفى منك يعني الصوت ما رفعه جبريل، فأنا أخفيت الصوت أيضا حتى لا تستيقظي. ثم قال: وخشيت أن أوقظك فتستوحشي. تستوحشي يعني خلك نائمة، هي كلها دقائق، هو طالع وراجع، أحسن مما يوقظك وتبدأ أنت ترقبين في ظلمة الليل ما عندك أحد، خلها نائمة أنا أخلص الدعاء وأرجع. قال: وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن أستغفر لأهل البقية. شرح عليه الصلاة والسلام للقضية هو تطيب لنفسها، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يحاول دائما أن يلاعب وأن يدخل السرور على نسائه، وهن كذلك كنا يفعلن مثل ذلك معه صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها يوما، قال: يا عائشة، إني أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبانة. قالت: كيف؟ كيف تعلم؟ قال: إذا كنت راضية وحلفت قلت لا وربي إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبانة قلت لا وربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم، والله لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك. يعني مثل أنت لما تتغاضب مع زوجتك تريد أنك تناديها، نفرض مثلا زوجتك اسمها سارة، تجد أنك أنت غضبان وياها تبغى تقول لها: سارة مثلا يلا أطلعي، أطلعي مثلا للسيارة، لا تستطيع أن تجري اسمها على لسانك لأنك زعلان، تجد أنك تقول: هاي يلا ترى أنا برا، سمعتي؟ ما تستطيع أن تقول يا سارة لشدة غضبك عليها. فهنا أيضا تقول عائشة: أنا لما أغضب منك لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك، ما أريد أن أقول اسمك، فإذا أردت أني أقسم ما أقول لا وربي محمد، إنما أقول لا وربي إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لطيفا يستمع إلى أهله. يعني أحيانا يا جماعة أتعجب أقول كيف كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يضبط نفسيته؟ كيف؟ يعني يا أخي الآن نحن لما الواحد ربما خطب الجمعة بعدين طلع ومسكه مثلا مجموعة من الناس يسألون عدد من الأسئلة حتى تصل إلى سيارتك، وهذا يعطيك ورقة يريد سداد دين، وهذا يريد مدري إيش، وهذا يوقف لك وانت لسه بتطلع إلا واقف قدام سيارتك، وهذا يأتي يسلم عليك فإذا مددت يدك بتسلم عليك قال لا انزل تواضع، وتفتح الباب وتنزل وفيأتي عليك عشرة، تطلع الجوال مليان رسائل، الناس ترجع للبيت وأنت ضايق يعني ورأسك مليان وليس ولا تستطيع أنك ربما تنفتح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتح مع أهله. بينما تقرأ في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته ليلة، ولك أن تتخيل أين كان طوال اليوم، ما هو ما كان الصحابة عندهم 100 طالب علم يسألون أي واحد، ولا عندهم مثلا أئمة مساجد كثير إذا هذا مشغول صلوا مع الثاني، ولا كان عندهم وسائل حديثة أيضا تسهل عليهم الاتصال بالناس، فالعالم أو القاضي أو كذا يستطيع أن يقول لهم خلاص اتصلوا علي لا تأتوني. لا، هو صلى الله عليه وسلم يمسك في البيت في الشارع ويأتونه في البيت وفي السوق وفي المسجد وفي كل مكان، ومع ذلك يعود إلى بيته. إلا عائشة مجهزة له سالفة قصة، فقالت عائشة: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني سواليف حريم، قالت فلانه وقالت فلانه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب أنا الآن يعني متعب ولا أستطيع أني أستمع وأنام وأسمعها منك بكرة مثلا، أو استمع نصف القصة بعدين قال وش رأيك نكمل بكرة مثلا؟ لا، قالت: فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وجابت قصة زوجها انتهت. قالت الثانية: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وجعلت تصف زوجها. قالت الثالثة: زوجي كلحم جمل غث في رأس جبل وعر. شوف الوصف، يعني لا هو لحم تتعب عليه عشان تأكله ولا هو سهل ترتقيه. قالت: زوجي كلحم جمل غث في رأس جبل وعر، لا سهل فينتقل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقى. لا هو اللي يستحق من يصعد ويتعب عشانه، ولا هو أيضا الجبل سهل. ثم قالت الرابعة: وزوجي، وجعلت كل واحدة تصف زوجها بوصف، إن دخل فهد وإن خرج أسد. وقالت وشغال الحديث السادسة السابعة الثامنة التاسعة، وتفتح في البخاري الصفحة الأولى والصفحة الثانية والصفحة أربع صفحات، بعدين كلام قصة امرأة نساء في الجاهلية ما فيها يعني أحكام شرعية ولا. ثم قالت: وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم كان عنده صلى الله عليه وسلم قدرة على التفاعل أثناء الاستماع، ما هو مثلا قاعد يستمع بعدين يقول خلصتي اي طيب الحمد لله وينام. لا، ترى اللي مشغول احيانا ما يعني احيانا يصير على الكمبيوتر، ويجون عيالي مثلا يقول مثلا: بابا ترى بكره الاسبوع الجاي نبغى نطلع، انت مشى. فانا ما ادري وش قال اصلا، واقول ايه طيب خلاص ان شاء الله، شاطر شاطر، هو يروح انتهينا. يجي الثاني، جتني مره بنتي الصغيره اصبعها مجروح وانا قاعد اشتغل واكتب واصلح، قالت: بابا اصبعي مجروح. قلت: هي شاطره شاطره وانا اشتغل. قالت: اصبعي مجروح. قلت: شاطره شروق شاطره. قالت: اقول له اصبعي مجروح يقول شاطره؟ وراحت. والله ما دريت لين جاءت امها عندي وقالت لي: انت وش قلت للبنت؟ قلت: والله ما قلت شاطره شاطره. قالت: البنت اصبعها مجروح وتبغى المستشفى ويحتاج خياط. فاحيانا انت مع شده انشغالك ما عندك وقت انك تبدا تفهم اللي عند الناس، خاصه اذا تعودت انها اشياء غير مهمه، خلاص اقعد اشغل راسي. ومع ذلك يستمع عليه الصلاه والسلام، حتى اذا انتهت وقالت الحادية عشرة: زوجي ابو زرع، وما ابو زرع؟ اناس من حلي اذني. وجعلت تمدح ابا زرع مدحا عظيما، حتى قالت بعد ذلك ان ابا زرع خرج يوما فراى امراه معها صبيان لها، وذكرت من حسنها وجمالها، فطلق ام زرع وتزوج تلك المراه، ثم تزوجها رجل اخر وكان كريما ايضا، لكن ما نست ابا زرع الاول، الى اخر الحديث. لما انتهى الحديث علق النبي صلى الله عليه وسلم، تعليقه يدل انه معها، اني متفاعل اني اسمع. لما انتهى الحديث قال صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. هذا يا جماعة، ترى الأحاديث الودية والقصص والسوالف بين الزوجين أمر حسن، ومن الطبيعي أحيانا أن يقع بينهما يعني شيء من الإشكال، هذا أمر طبيعي. لكن الغير طبيعي أو غير الطبيعي هو أن يستمر هذا الإشكال زمنا طويلا. والأصل يا جماعة أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هذا بين زوجي بين رجلين ليس بينهما ربما علاقة نسب ولا زواج ولا، فما بالك إذا كان ما بين رجل وامرأته؟ ما بالك إذا كان ما بين رجل وامرأته؟ فهما أحق على أن يرضي أحدهما الآخر وعلى أن يذهب ما في نفسه. أخيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع لطفه وحنانه مع أهله، إلا أنه كان حريصا على إنكار المنكر إذا رآه في بيته. ما كان يقول: والله من باب اللطف من باب كذا أنا أمشي هذا الأمر وأسكت عن هذا الأمر. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. انتبه لا يكون بيتك طريقا لك لكسب الإثم، انتبه لا يكون طريقا لكسب الإثم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما راجعا من سفر، فإذا عائشة أمنا رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير. سهوة يا جماعة فتحة في الجدار، سترتها بقرام يعني بقماش فيه تصاوير، فيه صور ذوات الأرواح. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ما هذا يا عائشة؟ فذكرت عائشة أنها يعني وضعته تزين البيت وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ثم أقبل وهتكه. هتكه يعني نزعه من على الجدار. ونزعه له ليس صعبا، هم لما يركبوا ستارة على الجدار، الجدار طين، ويأتون بعود صلب ويغرسون فيه الخرقة من هنا ومن هنا وانتهينا، ما يحتاج دريل وركب مواصير ومثل الستائر اللي عندنا. فهو لما يقول في الحديث فهتكه، لا يظن واحد منكم أوه خرب أثاث البيت، هي قطعة قماش معلقة بمسمار. فهتكه وأعطاه لها، قال لا ممنوع. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجامل فيما حرم الله، ما قال عليه الصلاة والسلام يعني هذه زوجتي صغيرة وبعدين لها ضرائر زوجات أخريات ليش أتشدد أنا، هي كلها صورتين يعني المشكلة. لا، صحيح حبيب ولطيف وأضحك وأمزح وأتحمل، لكن إذا صار الأمر شريعة ودين لا والله، الله جل وعلا أحب إلي من رضاها هي. فقصته عائشة وجعلت منه وسادتين إيش؟ طوطآن. هم كانوا الوسائد عندهم ما كانوا يتكئون عليها، كانوا يجلسون عليها، كانوا يجلسون على الوسائد لأجل يعني أن الأرض صلبة، فكانوا يجلسون. فلذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث والحديث في البخاري، استدلوا به على أنه إذا كانت التصاوير في شيء مهان، مثلا في الفرش، في مفارش السرير للأطفال مثلا، في المخاد التي ينامون عليها، في الوسائد التي يجلس عليها، رخص فيها عدد من أهل العلم، وإن كان عدد منهم منع ذلك وقال الاستغناء عن ذلك أولى، وأن تكون تصاوير أخرى أولى. يعني أنا لما أشتري لابني مفرش، كوني أشتري لمفرش فيه صورة مثلا سفينة وصورة سيارات أولى، أو زهور وورد إذا كان بنت أولى من أن أشتري له فيه ذوات أرواح، هذا أولى. وإن كان ما دام أنه مهان الأمر في ذلك سهل. فكان عليه الصلاة والسلام أولا حريصا على أن ينكر المنكر في بيته، وكان أيضا حريصا على أن يعلم أهله. خرج عليه الصلاة والسلام يوما بعد صلاة الفجر، فإذا جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قد صلت وجالسة في أو فإذا هي جالسة في مصلاها، فخرج عليه الصلاة والسلام ثم رجع في الضحى فإذا هي في مصلاها، فقال لها: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. انظر للتعليم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت: وما قلت؟ قال: قل سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا أن يعلم أهله، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يهملهم في مثل ذلك. أيضا حرصك على تعليم أهلك، حرصك على أنها مثلا تحفظ شيئا من القرآن، أن تحضر دروس علمية إذا كان في دروس، أنها مثلا إذا جلست على الإنترنت يكون تستمع إلى شيء نافع، إذا فتحت التلفاز أن تستمع إلى شيء نافع، هذا أيضا مما يؤثر بالمحبة في بيتك. أخيرا الدعاء لأجل أن تسير الأسرة يعني على التخطيط الشرعي الذي يراد لها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لاحظ قرة أعين يعني شيئا لا تضطرب عيني به، إنما تقر به عيني. وقد كان من دعاء الأنبياء: وأصلح لي في ذريتي. ودعاء إبراهيم: رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فكانوا حريصين على أن يدعون الله، على أن يدعو الله تعالى أحدهم دائما بالصلاح في ذريته. وهذا أمر مهم يا جماعة، أحيانا قد أعتني بزوجتي وأعتني بأبنائي وأغفل عن الدعاء لهم. احرص أنك دائما يعني أن تدعو الله، تقول: وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي ربي هب لي من زوجي وذريتي قرة عين، اللهم أقر، اللهم أعذنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين، اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض والأسقام. دائما أدعو بمثل هذا الدعاء، لا تقول في نفسك والله أموري ماشية مع زوجتي، الحمد لله أنا أحبها ويتحبني أمورنا ماشية، حتى لو كان الأمر كذلك احرص على أن تدعو الله تعالى أن يستمر مثل هذا الخير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن سداد دين أو وظيفة أو دراسة أو صلاح ولد وزوج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد خاصة أو شيئا من بلدان المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم مكن لهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جميع المستضعفين من عبادك المؤمنين في الأرض يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. طيب يا إخوان، في أحد نأخذ مداخلة من الإخوة في البداية؟ إذا كان أحد الإخوة عنده يريد أن يسأل الشيخ. طيب أنا سأسألكم سؤالا، عبد الله موجود؟ عبد الله طيفور ولا؟ شوف عبد الله، شنطتي السوداء فيها كتاب نهاية العالم، جيب لي 3 نسخ بس. الذي عنده موقف يشهد لما ذكرنا، أنا معي كتابي نهاية العالم، سأعليه إهداء خاص باسمه ونعطيه له هدية. اللي يعطينا موقف يشهد لما ذكرنا، إما التعقل في حل المشكلة بين الزوج وزوجته، إما أي موقف يشهد لما ذكرنا يكون وقع له شخصيا. خلنا نسوي فضايح اليوم نخربها. طيب هناك عدد من الأسئلة الشيخ حتى يأتي الكتاب، ما أدري بالنسبة. يلا نأخذ سؤال بعد أن نستمع الموقف. يعني إحدى الأخوات تقول أنها تذهب إلى السوق وعندها زوجها لكنه الظاهر لا يغض البصر فينظر إلى النساء، فما تعليقك يعني؟ والله يعني أنا أقول في مثل هذا الحال ينبغي لها إذا ذهبت معها أن تذهب في الوقت الذي ليس فيه زحام. يعني أنا أتوقع مثلا أنتم عندكم الإجازة الجمعة والسبت، لو ذهبت صباح السبت مثلا في الغالب ما في زحام نساء في السوق ولا لا؟ يعني في الغالب تحاول أنها تذهب في الأوقات التي لا يكون فيها زحام، وأيضا أنها تبذل له النصيحة، وأيضا في الغالب أن المرأة تدقق في مثل هذا. يعني ممكن الزوج التفت كذا يقرأ لوحة محل، قالت له هي عشان الحلوة اللي مرت هناك اللي لابسة أحمر، قال والله ما دريت عنها ولا شفتها ولا. أيضا هي لا تكون تدقق حتى تسيء الظن فيه. نعم. آخر يقول أريد توجيه كلمة للشباب عن اللحية والبنطلون الجينز الساقط وسماع الأغاني ونحو ذلك. نعم. طبعا الأصل حقيقة أن يكون الرجل رجلا، لا أن يكون مجرد ذكر، بل أن يكون رجلا يعني شهما، يعني في صفات الرجولة، بحيث أن يحفظ كرامته ويحفظ نفسه ويبتعد عن أنواع من التأنث، يعني كلبس هذا البنطلون النازل كما تفضل الشيخ، أو يعني اللي يسمونه طيحني في بعض الأماكن، ولبس أحيانا أيضا بعض البلايز التي لا تليق، أو أحيانا بعض الأساور، أحيانا قلائد، كل هذا حقيقة لا يليق أن يلبسه الرجال، وينبغي على الرجل أن يعني يتخلص من هذا. أها طيب يا أبوي خل هذه عندك، هذه الساعة بأخذها أنا، تجيبها ضحتنا عند الناس زي ما جبت ثيابي اللي في الشنطة بعد. عبد الله يتحمس أحيانا وبدك تقصر عليه شوي. من منكم يعطينا الموقف ونهدي له الكتاب باسمه؟ ها هذا الكتاب يمكن بعضكم رآه، هو في أشراط الساعة الصغرى والكبرى بالصور، وضعت الخريطة اللي يمشي معها الدجال، وضعت صور يأجوج وماجوج. فالكتاب لله الحمد خلال 120 يوم السابقة طبع منها 430,000، وتراه يباع بسعر خيري، يعني حتى ما يقول بعض الشيخ يسوي دعاية، هو بسعر خيري أساسا. فمن منكم ها هذا واحد اثنين، أنت ما تزوجت يا مهنة، من وين تجيب موقف ألف يعني. ها الأخ اللي هناك تفضل في ميكروفون، يوصل يا شباب ولا يأتي بنفسه؟ تعال بنفسك يلا، مع أن شكلك عزوبي أنت، متزوج؟ الله يوفقك. أجل شكلك متزوج وعمرك 9. عندك ولد؟ الله يرزقنا وإياك ذرية صالحة. تقدم قليلا حتى يراك الإخوة والأخوات. ها قرب الميكروفون عند فمك، لا قرب الميكروفون حتى يسمعوك. ما في يعني موقف معين، بس هو بشكل عام يعني تسمعون الصوت، قرب الميكروفون جدا والإخوة يزيدون الصوت شوية بعد. يعني بشكل عام هو يعني طبيعة العلاقة بين الزوجين يجب أنه طبعا يكون فيها تسامح بشكل كبير، يعني بحيث أنه إذا أخطأ أحد الزوجين الزوج الثاني يترفع طبعا عن الخطأ. طبعا في شغلة ثانية، أنا كنت جاي بدي أعطيك كتاب، يعني مش بس أخذ منك كتاب. أنت ما عندك موقف يبدو. فيش عندي موقف أنا، بس بصراحة يعني انتهزت هاي. طيب نعطي الكتاب يا جماعة ولا عشان لا ما فيش مشكلة، بالنسبة لكتابك أنا نزلته على الإنترنت، يعني ما فيش يعني ممكن أتبرع فيه لشخص ثاني. بس وش ماذا تشيرون أيها الناس؟ يستاهل نمشيها؟ يلا اسمك الكريم؟ حسام العمر. مع التحية للأخ أسامة. تعال يا أسامة، أنت لعبت علينا لكن يلا نمشيها. طيب من يعطينا موقف؟ بس أبغى موقف، هو جي يلعب علينا بكلمتين، أحبها وتحبك وروح. ها تعال يلا تفضل، دخل لابس نظارة. لا بدي رجال، كتبنا إهداء وخذه وعسى الله أن ينفع بك. بالإنجليزي هو؟ طيب إيش رأيك إذا طلعت أفهم منك؟ ما حول زين، هو إذا طلعت بس أنا أخذ منك إن شاء الله. تفضل الاسم الكريم، تقدم قليلا حتى يراك الإخوة. أحمد عبد الرحمن، وجزاك الله خير يا شيخ. من؟ أحمد عبد الرحمن. يا مرحبا يا أحمد. هو الفكرة إن هو مش موقف، أنا لله وإنا إليه. هي سنة واحدة فعلا والله، سنة أولى من الزواج مليئة بالاختلافات الكثيرة جدا، مليئة بالاختلافات الكثيرة جدا. سنة أولى زواج بالنسبة لي فعلا عشت فيها مواقف كثيرة جدا من الاختلافات، اختلاف الطباع في الأكل وفي الخروج وفي طريقة المعيشة. بفضل الله وحده يعني قدرنا نتوصل في أول 4 أو 5 شهور من الزواج، كانت صعبة جدا. بدأنا نكتشف اختلافات والحكاية بدأنا نتخض، كانوا مخضوضين فعلا في الأول. تتخض يعني كيف؟ يعني الحياة ما كناش متخيلينها بالطريقة، كنا متخيلينها هتبقى أحلى من كده كتير. الحمد لله بعد أول 6 شهور بدأنا لا يعني إحنا لازم نقعد ونتكلم بصراحة، وصراحة مع عدم زعل، ما فيش زعل، فنقعد نتكلم بصراحة في إيه اختلافاتنا. أنا المواقف الفلانية بفسرها واحد. طب قول لي حصل إيه بعد كده؟ لا الحمد لله تاني 6 شهور كان في اختلافات كثيرة، لكن أقل، ولكن كنا بنعرف نتعامل مع المواقف. يعني بدأ كل واحد يتعود على الثاني وعلى طباعه. بدأنا نتعود وبدأنا نتكلم بصراحة أكتر، لأن المواقف كنت. كم صار لك متزوج؟ كم سنة؟ حوالي 2.5 سنين. ما شاء الله، والآن انتهت بعد السنة الأولى. بفضل الله انتهت تماما والحمد لله، رزقنا بحمزة والحمد لله. الله يحفظك يا أبو حمزة. برضو مش اللي حنا عاوزين، نديله الكتاب. يلا يا أبو حمزة نمشيها، هو أول مرة يلعب عليه مصري، ما أنتم شغالين لعب عليه زمان. تعال يا أبو حمزة. كان عندنا زميل، الله يحفظك أبو حمزة، طبعا المصريين ترى حفظوني القرآن ودرسوني في الجامعة، أنا هي مزحة قلتها ولا هم مشايخنا ما يحتاج، يعني مشايخي في الجامعة أكثرهم مصريين، وحفظت القرآن على أيدي مصريين. كان معنا واحد دكتور مصري أستاذ بروفيسور في الجامعة يدرس سياسة، كيف تتعامل الدول والسياسات، فكان يتكلم في القاعة يقول للطلاب ولازم أثناء يكون رئيس الدولة معاه كذا من الحرس، ويتكلم هي مادة يعني سياسة، فكم لازم رئيس الدولة يكون معه حرس وكم أثناء المادة، ولازم كذا، والحرس لما يكون عاوز يروح مكان يكون الحرس يسبقه ويكون بينهم مسافة كذا وقياسات دولية. فقال له واحد من الطلاب عندنا، أحد ملتزم وحافظ القرآن، قال يا دكتور، كان نعم، كان أنت أشغلتنا لازم حرس وما حرس وما حرس، يا دكتور هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمشي لوحده في المدينة وكان يبيت تحت الشجرة ويروح يصلي لوحده، هذا عمر بن الخطاب وعشر سنوات يحكم ما في حرس ولا شيء. فقال أيوة يا ابني، عمر ما كانش معاه حرس عشان كده تقتل. وإذا نظرت وجدت صادقا، صح؟ عمر رضي الله عنه كيف قتل؟ أبو لؤلؤ المجوسي لما خطط يقتل عمر ماذا فعل؟ ذهب للمسجد بالليل ولا لا؟ واختبأ لعمر في المحراب. دخل عمر ما يدري في واحد متخبي في المحراب، صح؟ ودخل الله أكبر وخرج وطعنه، فيعني استشهد رضي الله عنه. لو قدر الله تعالى أن في حرس، كان في حرس يجون يتأكدون المكان آمن، نعم فضل يا طويل العمر، لكن عشان كده تقتل. الله يحفظك. أنا والله عندي برنامج يبدأ 10 على الهواء، بدي إني أمشي. الله يجزيكم خير. سؤال، أنا عندي برنامج يبدأ 10 هواء، لا بد أكون موجود قبل شوي. عطنا سؤال أجل نختم به، يلا. أول شيء تفضل. حلو، هذا سؤال جيد. الأخ الكريم يقول كيف يعني أستطيع أن أوازن ما بين الكلام الجميل والعبارات الرومانسية للزوجة مع الحفاظ على هيبتي في البيت؟ أنا في تصوري أن الموازنة بين ذلك يستطيع أن يفعلها الإنسان، أن تكون يعني الثناء والمدح يكون له حدود ويكون جادا في بعض المواطن. يعني مثلا كان في كلمة ما لها داعي خرجت منها، أو مثلا خطأ وقع أو نحوه، يكون جادا في علاجه ويقول له نعم أنا أحبك وتحبيني وأثني عليك دائما، لكن عندي خطوط حمر لا تصل إليها، هي بهذا الأسلوب ربما إن شاء الله أنها تنتفع. نتقدم للشكر للشيخ على هذا اللقاء الجميل، ونسأل الله أن يجمعنا به في لقاء ثانية، وكذلك نشكركم رجالا ونساء صغارا وكبارا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.